القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1971. صباح الخير يا ست هاني. صباح النور. مين حضرتك؟ أنا شادية، اسمي شادية يا ست هانم. أسفة يا بنتي مش واخدة بالي، شادية مين؟ ما هو أصل حضرتك ما تعرفينيش، أنا جايالك من عند ابنك الأستاذ رمزي. أخبره إيه؟ عامل إيه؟ كويس قوي الحمد لله، وبعتني لحضرتك علشان أقعد معاكي وأخدمك وأشوف طلباتك لغاية ما يرجع بالسلامة. أنت شفتي رمزي ابني فين؟ في اسكندرية يا ست هانم، وهو اللي طلب مني أجي علشان أخدم حضرتك. بس رمزي ما قالش انه هيبعت لي حد. الحقيقه هو كان باعت معايا جواب لحضرتك، لكن الجواب ضاع مني. ضاع منك ازاي؟ في محطه القطر وانا بطلع فلوس علشان اقطع التذكره يظهر وقع مني. ايوه يا بنتي، بس يعني على العموم حضرتك ما تقلقيش، انا هشوف مكان اقعد فيه لغايه ما ابن حضرتك يرجع بالسلامه من اسكندريه. هو قال انه مش هيتاخر اكتر من اسبوع وحيفوت على خطيبته سوسن. سوسن؟ هو انت تعرفي خطيبة ابني؟ لا، لكن دي هي الأمارة اللي ادهالي علشان حضرتك تطمني، وقال ان المرحوم والده مات من حوالي 3 اشهر وان حضرتك قاعدة لوحدك، وقال كمان ان حضرتك ليكي اخ اسمه الحاج سيد. صح، بس انت عرفتي كل المعلومات دي ازاي؟ ابن حضرتك الاستاذ رمزي حكاها لواحد من اصحابه وقال لي صاحبه انه بيدور على شغالة عشان تقعد مع حضرتك لغاية ما ينقل نفسه من فرع الشركة في اسكندرية ويجي هنا مصر. واختارك انتي عشان تقعدي معايا؟ ايوة يا ست هانم. طيب تعالي يا بنتي ادخلي. لكن يا ست هانم انا حاسة كده انك مش مطمنة، وبقول يعني اشوف مكان اقعد فيه لغاية ما يرجع ابنك الاستاذ رمزي. معلش يا بنتي اعذريني. لا لا لا ابدا، اللي بتعمليه حضرتك ده هو الصح، ولو ما كانش بس الجواب ضاع مني كانت انتهت المشكله. ربنا ما يجيب مشاكل يا بنتي. يا رب. الله، وليه بس العياط يا بنتي؟ بلاش، انا مش ناقصه. هفضل كده طول عمري دايخه ومحتاره وشارب المر والغلب في حياتي كلها. عشرة عمر، أكتر من 40 سنة عايشة مع المرحوم جوزي. ربنا يرحمه ويرحم الجميع ويديكي طولة العمر يا ست هانم. كان حكيم في كل تصرفاته. بعد الجواز قالوا لي مفيش حاجة تربط الرجل بالست غير الأولاد. أنا كان نفسي يكون عندي منه أولاد كتار، لكن هو قال لا، ولدين بس نربيهم أبرك من 10. والمرحوم ساب لحضرتك كده كم ولد؟ رمزي ربنا يحرسه، وبنت واحدة دكتورة قد الدنيا، اتجوزت وسافرت برا مع جوزها، مبسوطة وسعيدة الحمد لله. وعلمتوهم أحسن تعليم وربيتوهم أحسن تربية. كان كل جهدنا وفلوسنا علشانهم. ربنا يطرح البركة فيهم. لو كان أبويا عارف كده. لكن أبويا كان جاهل مش متعلم، قعد يخلف ويخلف لما بقينا 8. لما امي صحتها تهدت وتعبت سابها وراح اتجوز غيرها. يا ساتر يا رب. معرفش يعلم حد مننا كويس، كل اخواتي البنات تعبانين وشقيانين في حياتهم. هي خلفتهم كانت كلها بنات؟ 8 بنات يا ست هانم، 8. وعشان ابويا عايز ولد سابهم، حتى الواد اللي جابه من مراته التانية معرفش يربيه ودخل السجن. كفاية كفاية يا شادية، كفاية عياط يا بنتي. ايوه عندك حق، انت ذنبك ايه يا تعبك معاي؟ قومي اغسلي وشك واعملي لنا فنجانين قهوة. لا يا ست هانم لا، انت النهارده شربتي قهوة كتير قوي وكده مش كويس على صحتك، وانا خايفة عليك يا ست هانم. فيك الخير يا بنتي، ربنا يسترها معاكي. هقولك ايه، اسمتي ونصيبي كده. معقول؟ معقول اللي بتقوليه ده؟ بس شادية باين عليها طيبة، ازاي تدخلي واحدة زي دي شقتك من غير ما تعرفيها كويس؟ ما انا قلتلك اللي حصل. غلط، اكبر غلط اللي عملتيه. تعال معايا بسرعة. على فين؟ نرجع بيتك ونشوف اللي حصل. مش جايز البنت دي حرامية؟ حرامية؟ ايه ده؟ ده باب الشقة مفتوح. مفتوح؟ شادية يا شادية شادية الحقني يا حاج. في ايه؟ في ايه؟ شادية مرمية والدم مغرق الأرض. وإيه اللي حصل بعد كده؟ كل اللي حصل حكيته لحضرتك. لقيت شقتي مسروقة. إزاي أنت وثقتي فيها ودخلتيها شقتك؟ جابت لي أمارات من ابني، كلام كتير قالته خلتني صدقتها. اسمها إيه؟ اسمها شادية. شادية إيه؟ معرفش. ورتك بطاقتها؟ لا. جاتلك من قد إيه؟ من 3 أيام بس، وقعدت معايا وكانت مكسورة وحزينة. قالتلك جاية منين؟ من اسكندرية، من عند ابني رمزي. من أي بلد؟ قالت إنها من بلد صغيرة كده جنب دمنهور. في المدة اللي قعدتها عندك محدش اتصل بيها أو جالها؟ ما شفتش حد خالص، ودايما قاعدة جنبي وساكتة، لكن بالها مشغول. قالتلك إيه عن حياتها؟ ما فيش غير اللي حكيته لحضرتك. أبوها خلف 8 بنات، ولما أمها صحتها اتدهورت سابها واتجوز غير أمها عشان كان عايز ولد. أنت سلمتيها مفتاح شقتك؟ لا، المفتاح كان في جيبي. كانت بتسيبك وتخرج؟ ما حصلش غير مرة واحدة، راحت السوق جابت شوية حاجات ورجعت على طول. لما خرجتي روحتي لأخوكي قفلتي عليها الباب بالمفتاح؟ لا، ما قفلتش بالمفتاح. طب خلال المدة اللي قعدتها معك المجني عليها شادية، ما حدش زارك انتي وشافها عندك؟ ما حدش زارني خالص ولا شفتش حد. ممكن تقولي لي الحاجات اللي اتسرقت من الشقة؟ مراتي كانت تعبانة شوية، عشان كده أختي جت تزورني. قالت لك إيه عن شادية؟ لما عرفت إنها سابتها لوحدها في شقتها وحكت لي على اللي حصل خفت. خفت من إيه؟ خفت تكون شادية دي حرامية. وإيه اللي عملته؟ خدت أختي في عربيتي ورحت بسرعة أطمن، لقينا الشقة مفتوحة ومسروقة وشادية مرمية والدم مغرق هدومها، وبلغنا البوليس. أنا معرفش حاجة خالص عن اللي اسمها شادية دي. بس والدتك يا رمزي بتقول انك بعتها عشان تقعد معاها وتخدمها. انا بقول لحضرتك انا معرفش عنها اي حاجة وعمري ما شفتها. انت قلت قدام حد من اصحابك انك محتاج شغالة تقعد مع والدتك؟ انا فعلا قلت الكلام ده قدام اكتر من صديق، لكن محدش من اصدقائي قال لي انه يعرف شغالة او قال لي حاجة عنها. انت بالك قد ايه في اسكندرية؟ انا بقالي اكتر من 2 سنين في فرع الشركة في اسكندرية، وبعد ما مات المرحوم والدي طلبت نقلي لفرع الشركة في القاهرة. خطيبتك كانت تعرف المجني عليها شادية؟ لا، ولو كانت تعرفها كانت قالت لي، وخصوصا ان في خلافات بيني وبين خطيبتي. خلافات على ايه؟ بعد موت المرحوم والدي انا طلبت من خطيبتي انها تيجي معايا للقاهرة علشان اكون جنب والدتي وما سيبهاش لوحدها، لكن خطيبتي بقى رفضت. ولو كانت خطيبتي تعرف شادية دي طبعا كانت هتقول لي، لأن وجودها هيحل المشكلة. آخر مرة كنت مع والدتك امتى؟ يوم السبت اللي فات، وبعد ما خالي ما اتصل بيا وقال لي على الحادث جيت بسرعة. والدتك غلطت لما دخلت واحدة ما تعرفهاش شقتها. عندك حق يا خالي، بس ماما تعبانة قوي. المنظر اللي شفناه تعب أعصابها. اللي محيرني يا خالي البنت دي اللي اسمها شادية عرفت عنوان بيتنا ازاي؟ البوليس بيدور ويحقق. أيوة، لكن مين اللي سرق الشقة ومين اللي ضربها؟ مين له مصلحة يقتلها ويخلص منها؟ هي يا بي، هي مرات يا بي. شادية تبقى مراتك يا محروس؟ أيوة يا بي، بس اسمها الحقيقي فردوس مش شادية. بقالكوا كم سنة متجوزين يا محروس؟ أكتر من 5 سنين أبي. وشادية قصدي فردوس اللي وداها عند والدة رمزي؟ ما أعرفش، أنا لما شفت صورتها في الجرنان وعرفتها جيت عشان أقول اللي عندي. أنت تعرف رمزي؟ لا أبي، عمري ما شفته قبل كده. والدة رمزي؟ ما شفتهاش ولا أعرفهاش ولا أعرف حتى بيتها فين. أمال إيه اللي حصل بينك وبين فردوس مراتك يا محروس؟ أنا بيه على باب الله بشتغل بياع سريح بلقط رزقي، بس بعد ما سبت بلدي وجيت مصر غلطة وقعت فيها بي. غلطة يا محروس؟ زهقت من الشغل في بلدي، مش فاهم ايه اللي خلاني سمعت كلام واحد بلدياتي وجيت مصر. ضعت في الزحمة والمشاكل، واضطريت اشتغل بياع سريح. وليه مراتك سابتك وهربت منك؟ في يوم رجعت من بره هلكان وتعبان. اللي اخرك يا محروس، شوفي لي لقمه كلها وبعدين اساليني يا فردوس. قاعد لحد دلوقتي من غير اكل؟ فردوس بطلي كلام، شوفي لي شويه ميه سخنه وحبه ملح احط رجلي فيهم، انا تعبان من كتر اللف. تعب نفسك وتعبني معاك. وبعدين بقى هو انا ليا شغله ولا صنعه اكسب منها عيش غير اللي انا بعمله ده؟ ويا ترى كسبت كم اللف طول النهار يا اخويا؟ يا ريتني فضلت هناك في بلدنا الصغيره جنب الارض، ما كانش ده بقى حالي. اه وايه تاني؟ كمل. يوه اكمل ايه تاني بس؟ عايزان اسرق ولا اعمل ايه؟ وكنت اتجوزت بنت عمك واشتغلت في ارض ابوها، مش كده؟ مش ده قصدك يا محروس؟ كفايه يا فردوس، انا مش ناقص. ولما انت مش عاجبك العيشه معايا مستحمل ليه يا ناس؟ حرام عليكي، حرام. تعبان وهلكان مش قادر اصلب طولي. ادي اللي باخده منك كلام كلام وبس. ها وبعدين يا محروس؟ ليل ونهار يا بيت سم بدني، نفسها تلبس وتحط ذهب في ايديها، لكن انا ايه اللي في ايدي اعمله؟ سابت لك البيت ومشيت امتى؟ بقالها اكتر من 3 اسابيع. وانت عملت ايه؟ هعمل ايه بس يا بيه؟ بلغت البوليس عن غيابها بعد ما دورت في كل حته ممكن تروحها وما لقيتهاش. فردوس. مين فردوس؟ ما هو ده اسمها الحقيقي، فردوس، مش شادية زي ما قالتلك. الله، طب وليه انكرت اسمها الحقيقي؟ مش ده المهم يا حاجة، المهم جوز فردوس بيقول انها سابته البيت من اكتر من 3 اسابيع. بس هي ما جاتش عندي الا في اليوم اللي قلت لحضرتك عليه، بعد ما ابني رمزي سافر بيوم واحد. اما للمدة اللي فاتت بعد ما سابت جوزها راحت فين؟ ماما بلاش تشغلي نفسك وشوفي صحتك، ومش مهم بقى اللي اتسرق من الشقة. كانت فين قبل ما تيجي عندي؟ وقاعدة فين؟ وعملت ايه؟ وبعدين قلتلك يا ماما ما تشغليش نفسك بيها. وقالت لي اسمها شادية، وبعد كده اتضح ان اسمها الحقيقي فردوس. خلاص يا ماما، ارجوكي ارجوكي ما تجيبيش سيرتها تاني بعد النهاردة، خلينا بعيد، وهو البوليس بقى هو اللي هيتصرف ويعرف حياتها. استرها يا رب، استرها يا كريم. دي مراتي انا بيه. مراتك؟ فردوس تبقى مراتك؟ ايوه دي مراتي، واسمها محاسن. انا شفتها في المستشفى وهي راقده في سريرها. يا ريت تقدر تتكلم وتحكي لحضرتك وتقول لك ان انا جوزها. اتجوزتها امتى يا حسن؟ يا بيه قسمت الجواز موجوده، وانا لما شفت صورتها في الجورنال جيت جري وتأكدت انها مراتي. قابلتها ازاي واتجوزتها امتى يا حسن؟ انا ابيه صاحب دكان، وفي يوم جات لي لحد باب دكانتي. لو سمحت عايزه باكو بسكوت. اتفضلي، اي خدمه تانية؟ الله، ايه مالك ماسكه باكو البسكوت وسرحانه في ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. طب من فضلك تمن البسكوت. معلش انا اسفه. الله الله الله، ايه انت بترجعي البسكوت ليه؟ اصلي ما عنديش تمن، وانا انت ايه بس؟ جعانه. لكن يا ساتر يا رب، ايه اللي جرى في الدنيا؟ خدي يا ستي، ادي البسكوت وادي باكو كمان. وبعدين بقى يا ستي مفيش داعي للعياط. هعمل ايه؟ نصيبي كده. مالك بس يا بنت الناس، ايه حكايتك؟ أنا مش عارفة إيه اللي ممكن أعمله، يا ريتني وقعت من القطر ومت وارتحت. يا ساتر يا رب، ليه بس كده؟ أنا حاسة إني دايخة وممكن أقع من طولي وأموت. طب استريح استريح استريح وقول يا رب، مفيش حاجة تستاهل. ها وإيه اللي حصل بعد كده يا حسن؟ صعبت عليا بيه، كلت وشربت، في الأول ما كانتش راضية تاكل، لكن أنا لحيت عليها وأكلتها وشربتها وارتاحت شوية ورجعت تعيط. وبعدين بقى ما قلتلك مفيش حاجة تستاهل. كتر ألف خيرك يا سي حسن. يا ست الخير من عند ربنا، العبد ما فيش في ايده حاجة، الرازق هو الكريم. كلامك بيريح قلبي. انا مش عارفة لو ما كنتش قابلتك كان جرى لي ايه. كل خير ان شاء الله. غلطت، انا غلطت يا سي حسن. غلطت في ايه بس؟ بس كنت هعمل ايه وهو قاسي وصعب؟ هو مين ده؟ جوز والدتي. بعد ما والدي مات والدتي كان عندها كم عيال، هتعمل ايه وتأكلهم منين؟ اضطرت انها تتجوز واحد تاني عشان يأكلهم. اتاري راجل ناقص وحقير وعايز يشغل اخواتي علشان ينقلوله البضاعة. بضاعة ايه؟ المخدرات. ومش كده وبس، لما خفت على اخواتي وقلت لا، فكر في حاجة يسكتني بيها. فكر في ايه؟ جاب لي واحد من رجالته اللي بيشتغلوا معاه علشان يجوزهولي، فخفت على نفسي وهربت ومش عارفة اروح فين، مش عارفة اعمل ايه. وعملت ايه بعد كده معاها يا حسن؟ صعبت عليا لما قالت لي خليني هنا اكنس لك الدكان وامسحها لك واشتغل اي حاجة عندك، المهم تنقذني من العذاب اللي انا عايشة فيه. ربنا يخليك. خفت عليها بيه وشغلتها معايا في الدكان، والحقيقة لقيتها مخلصة وطيبة وخايفة على دكانتي. واتجوزتها امتى يا حسن؟ بعد ما جت دكاني بحوالي أسبوع. كنتش تعرف انها متجوزة؟ لا بيه معرفش، وهي قالت لي انها متجوزتش قبل كده. وطلعت متجوزة راجل تاني على جوزها، وفي كل حتة تقول اسم شكل، مرة فردوس ومرة محاسن ومرة شادية. كفاية يا رمزي، كفاية كفاية لحسن والدتك تسمع. عندك حق يا خالي، والدتي مش لازم تسمع حاجة زي كده. بس بقى اللي محيرني، البنت دي ازاي تعمل كل ده؟ وازاي الناس تصدقها بالبساطة دي؟ ازاي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أفتكر ممكن دلوقتي تتكلمي، بس قبل ما تتكلمي أعرف اسمك الحقيقي، شادية ولا محاسن ولا فردوس؟ اسمي الحقيقي فردوس. كويس. أيوة فردوس. مين اللي حاول يقتلك ويسرق الشقة؟ أنا كنت متجوزة محروس، شفت معاه العذاب والمر، ليل ونهار في الشارع وسايبني لوحدي وفلوس مفيش. وعشان كده هربتي منه؟ كان لازم اهرب، حسيت اني هموت وانا معاه، كنت مدفونة بالحياة. وبعد كده رحت فين يا فردوس؟ رحت الحسن في الدكانة بتاعته وحكيتي له قصة طويلة عريضة، وقلت ان اسمك محسن. وصدقني وشغلني معاه في دكانته وخليته حبني وتجوزني. حسن كان يعرف انك متجوزة محروس؟ لا يا بي، لا، حسن انسان طيب وصدق كل الكلام اللي قلته له وتجوزني. طب ليه سبتيه وهربت؟ في يوم لقيت محروس جوزي الاولاني ماشي في نفس الشارع اللي كان فيه الدكان، خفت يشوفني وهربت على اسكندريه عند واحده صاحبتي. وبعدين؟ وبعدين شفت رمزي. شفتيه فين؟ كان قاعد في كازينو على البحر في اسكندريه، وسمعته بيقول لصاحبه اللي تعبني والدتي من يوم ما مات المرحوم والدي، وهي لوحدها واختي مسافره بره وملهاش حد. انا قدمت طلب للشركه علشان اسيب فرع الشركه هنا في اسكندريه واروح القاهره وابقى جنبها، لكن خطيبتي سوسن بقى مش عاجبها تصرفاتي، وانا محتار هفضل هنا في اسكندريه اسبوع بحاله وسايب والدتي لوحدها. وقعد يحكي لصاحبه. وعرفت العنوان ازاي؟ قال العنوان لصاحبه ولقطته بسرعة وسافرت لوالدته وقعدت معاه. طب مين اللي حاول يقتلك وسرق الشقة؟ واحد ما عرفوش يا بيه، أنا كنت قاعدة لوحدي في الشقة، سمعت جرز الباب، قمت فتحت لقيت واحد حط سكينة في رقبتي، ولما صرخت ضربني بالسكينة، وما عرفش بعد كده إيه اللي حصل. بعد رفع البصمات من الشقة وصلنا للي حاول يقتل فردوس وسرق الشقة. مين؟ حد كانت تعرفه فردوس؟ لا لا لا لا، ده واحد ضمن تشكيل عصابة من المعروف عنهم سرقة الشقق. معنى كده ان لو كانت والدتي الحمد لله انها ما كانتش موجوده، وخصوصا ان والدتك ما كانتش حريصه بتفتح باب شقتها لاي غريب من غير ما تتحقق منه. الحمد لله الحمد لله. المهم تكون والدتك اتعلمت من اللي حصل يا استاذ رمزي. انا مش هسيبها، مش هتخلى عنها ابدا حتى لو فسخت خطبتي. معقول معقول اسيب والدتي بعد اللي حصل؟ اسمع يا رمزي يا ابني. ايوه ماما. البنت دي انقذتني من الموت فعلا، لولا فردوس دي كان زماني. ما تكمليش يا ماما ما تكمليش، ولازم تكوني حريصة بعد كده. اسمع يا رمزي. ايوه ماما. انا خلاص مش هسيب فردوس دي ابدا، لازم اعالجها، هعالجها في احسن مستشفى وعند احسن دكاترة. قلبك طيب يا ماما قلبك طيب، بس بس ايه يا ابني؟ فيه ايه؟ اتكلم. فردوس ماله؟ فردوس ماتت. ماتت؟ ايوه فردوس ماتت النهاردة الصبح يا ماما. لا حول ولا قوة الا بالله. ماتت بعد ما قالت الحقيقة كلها للنيابة وقبضوا على اللي حاول يقتلها. الحمد لله الحمد لله يا ماما. افتكر بقى بعد اللي عملته مع جوزها الاولاني والتاني انها خدت الجزاء العادل. اغرب القضايا. الهندسة الصوتية إمام عبدو. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب.